أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: الجماعات الموجودة، يقول هل هي من الفرق الضالة؟ الله أعلم، ما عرفناها. نعم.